أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى أمر المسلمين بنصر الإسلام والمسلمين وبالنفور على أي حال، وأخبر أن نصر هذا الدين أمر محتم ولازم، وأن الله تعالى ناصره وجاعله هو العالي وهو الذي له الكلمة إن عمل أهله بما رسم منهم، ونبيه ناصره لا محالة. وأخبر أنهم إن لم يقوموهم به الله يأتي بمن يقوم به ومن ينصره، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. وقال هنا في الآية التي تقدمت، الآية التي فيها الإتيان بقوم، لا قبل هذا ويستبدل قوما غيركم إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم، يستبدل قوما غيركم ينصرونه ويقومون بالقيام بهذا الدين، ويستبدل قوما غيركم أهل اليمن أو فارس أو من يهيئه الله للدخول في الإسلام فيقوم بما أوجبه الله عليه. إذن أنتم إن لم تقوموا بهذا فالله تعالى ناصر دينه ونبيه، والمثال قائم فقد نصره الله. إن لا تنصروه وتقوموا بالقيام معه في غزوة العسرة في غزوة تبوك، وكان وقت حر وشدة وصعوبة، إن لا تقوموا وتنفروا معه فالله قد نصره في وقت كل الناس لا تساعده وأغلب الناس لا يؤمن به. فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترها. إذن إن لم تقوموا بنصر نبي ولم تساعده فإني قد نصرته. ولذلك جرد هنا إلا تنصروه أيها المخاطبون فقد نصره الله. نصره أولا بأن خلصه من كيد الكفار وسلمه من مكرهم حين بيتوا الإيقاع به، ثم بعد ذلك أوصله إلى مأمنه، ثم بعد ذلك غزاكم وهزمكم ونصره عليكم، وأصبح الإسلام هو الذي له العلو وأصبحت كلمة الذين كفروا السفلى. إذن أنتم تؤمرون بما فيه مصالحكم، أما الإسلام فإن لم تتبعوه فهو قائم وهو منصور، لأنه دين فيه من المنع والقوة ما يدفع عن نفسه. الإسلام دين قائم بنفسه، فإن اتبعه أهله رحموا وعزوا في الدنيا والآخرة، وإن تركوه فالإسلام قائم وقوي ولا يمكن أن ينال منه أحد، وهؤلاء هم الذين يوبقون أنفسهم ويقعونها في الورطة وفي الهلكة. إذن إن لم تقوموا بنصر نبيه فقد نصره الله، فقد نصره الله ربه حين بيت كفار قريش الإيقاع به عندما رأوا القبائل تدخل في الإسلام وأمره يشيع وأصحابه يكثرون وبالأخص في المدينة، وشاع أنه يريد الخروج وأصحابه كثير منهم خرج للهجرة، فاجتمعوا وقالوا ماذا نفعل؟ قيل إن جاءهم الشيطان على صورة شيخ من نجد وجلس معهم، فقال أحدهم نأخذه ونأخذ جمل ونخرجه يطلع عنا. قالوا بئس ما قلت، لو خرجتموه وأثر عليكم هنا يذهب لناس آخرين ويؤثر عليهم ويغزوكم بهم. قال نأخذه، قال أحدهم نأخذه ونسجنه حتى يموت. قال بئس ما قلت، لو سجنتموه جاءه قومه وأتبعه وخلصوهم منكم وقاتلوكم. فقال أبو جهل نأخذ من كل فصيلة من قريش شاب جلد ونعطيه سيفا ونتركهم يدخلون عليه ويضربونه ضربة رجل واحد ويقتلونه فيتفرق دمه في قريش، فلا تستطيع بنو هاشم أن تقاتل كلش كل القريش فيرضون بالدية. فقال إبليس هذا الرأي الجيد، هذا الشاب رأي جيد. فأنزل الله الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأمر عليا أن ينام في مكانه، وأعطاه ما كان يلبس، ولما كان في وقت نومه خرج، ويقال في السير أنه وضع على رؤوسهم التراب، ثم كان أبو بكر تأخر عن الهجرة ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه في وقت لم يكن يأتيه فيه، فقال هذا وقت ما كان يأتيني الرسول صلى الله عليه وسلم فيه. فقال اخرج من معك، قال هي زوجك وابنتي، فقال أذين لي بالهجرة. فقال أبو بكر الصحبة يا رسول الله، فقال الصحبة، فبكى أبو بكر. قالت عائشة أو أسماء قالت أول مرة أرى إنسانا يبكي من شدة الفرح، فأبو بكر بشدة الفرح بكى، إنه يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السفرة المباركة التي فيها رفقة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الهجرة. فأخذ ناضحين وعلفهما لمدة 4 أشهر أو 6 أشهر ورق السمر، وأعطاهم لرجل كافر من بني الدين يقال له عبد الله بن الأريق، وكان فيه رحم لقريش، فقالوا له نواعدك بعد 3 في غار ثور. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام في الغار، وأخذت قريش كل عدتها لتصل إليه، وأخذت الذين عندهم بصر بقص الأثر، وكان عبد الله بن أبي بكر الصديق يأتيهم بالخبر رجل جل، وكان مولاه يأتيه بالغنم وتأتيهم أسماء بالطعام وهم في الغار. فإذا ذهبوا يأتي مولى أبي بكر بالغنم لتمحيل الأثر. المهم ذهبوا حتى وصلوا إلى باب الغار، فوجدوا عنكبوت مسج وحمامة باضة، وخاف أبو بكر وقال يا رسول الله لو وضع نزل أحدهم رأسه لرعانا في الغار. فقال له ما بالك باثنين الله ثالثهما. ولذلك ثاني اثنين هو واحد واثنين، بس ثانيه واحد ومعه هو ثانيه اثنين، إذ يقول لصاحبه لا تحزن، لأن أبا بكر وصل إليه الحزن والشفقة خوفا على الإسلام. إن الله معنا بالنصرة والتأييد والحفظ والكلم. فأنزل الله سكينته عليه، فأنزل الطمأنينة والأمان عليه، وأيده بجنود لم ترها. قال العلماء إن الغار كانت تحيط به الملائكة، لو جاء أهل الأرض لينالوا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبي بكر ما استطاعوا، لأن الجنود تحفظهم حفظ غيبي، ولكن في الظاهر يقومون بالأسباب ويدخلون في الغار ويتحركون ويأتيهم الطعام ويحاولوا أن تأتي الغنم وتزيل الآثار، لكن في النهاية إذا جاءوا واطلعوا عليهم الملائكة ما يتركوهم، وأنزل جنودا لم ترها. إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تخف إن الله المعبود بحق معنا بالتأييد والنصر. فأنزل الله سكينته عليه والطمأنينة وانشراح الصدر والفرح وعدم الخوف وعدم التعب، وأنزل جنودا لم تروها، أنزل جنودا لم ترها، لو جاء أهل الأرض ما يستطيعون أن ينالوا شيء. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا. إذن الله تعالى جاعل دينه فوق وجاعل الكفر تحت، والدنيا لا قيمة لها. فلذلك الإسلام هو الذي له العز، هو الذي له البقاء، هو الذي له الربح، هو الذي له الفائدة. أما هم مغلوبون، إما أن يغلبوا في الدنيا كما حصل لهم في بدر وحصل لهم في حنين ويوم الأحزاب وخيبر والنضير وقريظة وقينقاع، أو منهم من مات وسلم يأتي للعذاب والجحيم والنار. فكلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى. ولذلك دين الله له العلو والغلبة. تجد الإنسان ضعيف نحيل مريض فقير، لكن في وجهه عز الإيمان، عز الإيمان، تجد وجهه يبرق ونور وانشراح وطمأنينة وفرح وعدم خوف وأمن. وتجد الإنسان عنده المال وعنده الجاه وعنده الأولاد وعنده كل شيء وفي وجهه ذل المعصية، لأن المعصية لها لها لها لون والطاعة لها لون. المتقي تجد وجهه نظيرا منشرحا مطمئنا، الظالم والكافر تجد وجهه عليه قطرة كالح عبس غير سعيد غير مستريح. لذلك السعادة لا تكون إلا بطاعة الله، والعلو لا يكون إلا لله. فمن أراد العلو فليستقم، ومن أراد العزة فليطيع الله، ومن أراد السعادة فليطيع الله، فليعمل بشرع الله وليطيع الله. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، دائما الكافر في شقاء، الظالم في شقاء، العاصي في شقاء، أما المطيع فهو في عز، إن حصل له شيء فهو لرفع درجته أو لإسقاط ذنوبه، وإن حصل له خير فهو عرب لما ادخر الله له من الكرامة. عجبا للمؤمن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لغير المسلم. فالمسلم دائما في خريف، في عيد، في انشراح، في سعادة. ولكن الإسلام لا يمكن ينال إلا بالمكابدة، لا يمكن الإنسان يقوى إيمانه إلا بالعمل. وقل اعملوا، تعاونوا، كونوا، اثبتوا، عدوا. لا يمكن يكون الإيمان إلا بالعمل، لا بد أن نشتغل حتى يقوى الإيمان، لا بد أن نكف عن الحرام حتى يقوى الإيمان. إذن وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز غالب حكيم يضع الأمور في مواضعها. وهذه الدنيا متاعها قليل، والآخرة خير لمن اتقى، ولا تظلمون فتيلا. ما أبلغ هذا الكلام وأجمله وأوجزه وأوضحه للمقصود. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. الدنيا زائلة والآخرة قادمة، فينبغي أن نصبر في الدنيا ونعلم أن الآخرة للمتقين، فنكون من أهل التقى حتى نربح ونجني فوائد عمرنا وحياتنا. والله تعالى لم يكلفنا بالمستحيل، وما جعل علينا في الدين من حرج، وينبغي لنا أن نفهم الدين لنعمل به، لأن الذي لا يفهم لا يستطيع أن يعمل. يعني قصدي لا بد أن نتعلم، لأن الإنسان إذا تعلم خاف، فإذا خاف أدلج، فإذا أدلج سلم. الإنسان إذا تعلم خاف، فإذا خاف تجنب، وإذا تجنب سلم. بدون العلم لا يخاف العبد أبدا. أول مراحل العمل الخوف من الله، والذي لا يتعلم لا يخاف. فلنتعلم، فإذا تعلمنا خفنا من النار وخفنا من الفضائح يوم القيامة، وإذا تعلمنا رغبنا فيما عند الله للمتقين، فتجنبنا المعاصي وعملنا بالطاعة، فدفع عنا الله الشرور وأعطانا كل الخير وأصبحنا من السعداء. إذن جعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز غالب حكيم يضع الأمور في مواضعها. ثم قال انفروا خفافا وثقال. لا يوجد شيء أعم من هذا الأسلوب، لذلك فيه أكثر من 15 قول. خفافا ضعافا، ثقالا أقوياء، خفافا أقوياء، ثقالا ضعاف. خفاف لا أولاد لكم، ثقال عندكم أولاد، خفاف ركوب، ثقال مشيا، وتعال. ولذا لا يمكن شيء أجمع من انفروا خفافا وثقال، لأن الإنسان إما خفيف وإما ثقيل، وقال له انفر. ولذلك أبو أيوب قالهم امشي، قالوا له أنت كبير ومعذور وفقدت، قالهم حتى مات، وقالهم دفنوني في آخر موقف. والثاني في حمص وجدوه على كرسي، قال لهم فين ذهب؟ قال لم تترك رأي تنفروا خفافا وثقال وجسمه خارج من الكرسي، قال أريد أن نخرج. فكثير من الصحابة كان يقول لهم خرجوني، هذه الآية ما تركت لأحد شيء خفافا وثقالا. ولكن كثير من العلماء قال هذه الآية مبينة بقوله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. أما هذا انفروا خفافا وثقالا إذا أمر الإمام بالنفر، إذا قال الإمام انفروا يجب للجميع ينفر، إذا لم يقل انفروا وكان فيه ما يكفي فالله قال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. وفي الحديث إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا شعبا إلا قطعوه معكم حبسهم إيش؟ أيوة العذر الجهل. قال هناك ولا يقطعون واديا، هناك ما قطعتم واديا إلا قطعوه لأنهم حبسهم العذر. ولذلك هذا الدين إذا أصلح العبد نيته وقام بما يستطيع ينال درجة أكبر عامل. فهذا الإسلام أنت أحسن نيتك وقم بما تستطيع، الله يعطيك كل شيء، لأنك إذا كنت لا تستطيع الغزو ونويته يكتب لك الغزو، إذا كنت لا تستطيع الصدقة ونويتها تكتب لك الصدقة، إذا كنت لا تستطيع الصلاة ونويتها تكتب لك. ولذلك المال لرجلين، رجل أعطاه الله مالا فسلطه على هلكته في الخير، ورجل لم يعطيه الله مالا فقال لو أن لي مثل مال فلان لفعلت فيه مثل فعله، فهما في الأجر سواء. ورجل أعطاه الله مالا ولم يعطيه فقها فهو يعمل في ماله في الحرام، ورجل لم يعطيه الله مالا ولا فقها فقال لو أن لي مالا لفعلت فيه مثل فعلا، فهما في الوزر سواء. ذلك إنما الأعمال بالنيات. والصحابة كان بعضهم يقول أطلب في قومتي ما أطلب في نومتي، لأن أهم شيء للمسلم أن يتعلم ويضع الأمور في مواضعها. لذلك في الصدقة لا فرق بين ريال وألف ومليون، لا فرق بين القليل والكثير، رب ريال درهم سبق إيش ألفا، لأنه درهم فيه إخلاص وفيه حلال وفيه نية طيبة وفيه مراعاة وجه الله ولا فيه أي شائبة، وربما الكثير شابته إيش الشبهة وشابته السمعة وشابه الرياء فأصبح أجره قليلا أو معدوما. إذن انفروا خفافا وثقالا، انفروا لدين الله، انفروا لإعلاء كلمة الله، انفروا لتعلم شرع الله، انفروا لمساعدة خلق الله، انفروا للدعوة إلى الله، كل شيء انفروا. ولكن أول شيء يدخل فيه الجهاد في سبيل الله، كل واحد ينفر. ولذلك هذا العمر فرصة، العمر هو رأس المال فلا نضيعه، العمر ثمين انفروا فيه. ما تستطيع أن تعمل شيء قل سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، حب الكلام إلى الله أربعون. لا تريد أن تعمل شيء اسكت عن الشر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا ليصمت. فوسائل الخير كثيرة، فينبغي أن ننفر للخير. انفروا لإعلاء كلمة الله، لتقوية دين الله، لمساعدة خلق الله، للرفع من مستوى الإسلام والمسلمين، لترك بصمات لدينك ولأمتك قبل أن تموت. كيف تعمل مشروع للأيتام؟ كيف تعمل مشروع للأذكياء من الفقراء من أبناء المسلمين، تعطيهم المنح يتعلمون ويدرسون دراسات نادرة فيكون سببا في قوة الأمة وفي رفعها؟ كيف تفكر في أعمال استراتيجية للأمة تكون في المكان اللائق بها؟ انفروا، تحركوا، اعملوا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وكل واحد مكلف على قدر ما أعطاه الله، وديننا دين اليسر والسماحة والنزاهة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنفر هو الإسراع، نفر إذا أسرع، نفر الصيد إذا شرد، نفر الجيش إذا ذهب إلى الأعداء خفافا وثقال. لا، على كل حال، لأن لا يخلو حالك من أن تكون في خفة أو ثقل، وأنت أمرت بالنفير فانفر على كل حال. الحالة التي أنت عليها انفر بها، هذا أجمع شيء للكلام الذي قيل. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في إيش؟ سبيل الله. جاهدوا، غالبوا بأموالكم بذل وأنفسكم. ولا يملك الإنسان إلا نفسه وماله. والله قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. والمتنبي وهو شاعر مشبوه يقول: لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قد. ولا طريق للسؤدد غير النفس والمال، ما فيه. لو كان في طريق للسؤدد لا قال الرب للعبد ابذلها للجنة، لأن أغلى ما ينال الإنسان الجنة، ما فيه مثل الجنة، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. ويدخلهم الجنة عرفها لهم للعلماء، فيها قولان، أي عرفها، طيبها بالعرف وهو الطيب، أو جعل كل واحد منا يعرف بيته، يذهب للجنة كل واحد عارف بيته، ويمكن الاثنين، عرفها طيبها وعرفه لها، حمل المشترك على معنيه. فالجنة هي التي تحتاج الثمن، ولكن غراسها الاستغفار والتوبة والصلاة والزكاة، وأن تبر بوالديك، وأن تكرم جيرانك، وأن تترك الربا والغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء. هذا إذا ترك العبد المحرمات وعمل الطاعات واجتهد، هذا هو غراس الجنة. قالوا إن فيه ملائكة تبني في الجنة، كل ما قال العبد استغفر الله سبحان الله لا إله إلا الله، بدأوا يبنون البيت، فإذا سكت توقفوا، هم يبنون البيت في الجنة. وأنت استغفار هو والذكر وعمل الخير هو المواد التي يبنى بها بيتك في الجنة. وكل واحد شطارته. وبعدين لا عذر لنا، لأن الله بيّن لنا، قال انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. ما هو في سبيل ليقال شجاع، ليقال عالم، ليقال كريم، لا، يقال شجاع قيل، ليقال كريم قيل، ليقال عالم قيل. لذلك الله لا يقبل إلا ما كان له، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، أي في طريق التي شرعها الله. من قاتل دون ماله فهو شهيد، من قاتل دون عرضه فهو شهيد، من قاتل دون دينه فهو شهيد، من قاتل دون نفسه فهو شهيد. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لأن هذا في سبيل الله. وقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. ولذلك هذه الأمور لا تتمايز إلا بالنية. اثنين في الصف، واحد في الجنة وواحد في جهنم، لأن هذا قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وهذا قاتل للمغنم أو للحمية أو ليقال، هذا لا يقبله الله. إذا من الآن كل واحد منا يخلص نيته. النية بيدك، أخلص أخلص. وضابط الإخلاص أن ترجع إلى بيتك وتسد بابه وتطفئ السراج. هل أنت في هذا الوقت تخاف الله وتحب الجنة وتذكر الله وتستغفر وتتألم من ذنوبك؟ أنت مسلم، ما عندك مشكلة. أما إذا كنت إذا جئت لبيتك لا تذكر الله ولا تستغفر، وقدام الناس استغفر الله استغفر، هذه مشكلة. فالإنسان هو ليعرف نفسه. اختبر نفسك بنفسك، هل أنت في خلوتك تحزن من ذنوبك؟ هل أنت في خلوتك تفرح بطاعتك؟ أنت مسلم. من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المسلم المؤمن. ولا يأتيك الشيطان ويمنعك من أن تعمل لدينك. بعض الناس إذا أراد أن يصلي يأتيه الشيطان ويقول له ما شاء الله تصلي عشان يراوك الناس، قل له الله يلعنك وصلي ما يهمك. لأن ترك العمل للناس رياء والعمل لأجل الناس شرك. أن تترك العمل لأجل الناس هذا رياء، وأن تعمل للناس هذا شرك. فلا يهمك في الناس، لأن ربك قادر وكريم ولا تخفى عليه خافية. فاعمل لله واسأل الله الإخلاص ولا يهمك في الناس. الشيطان يحاول أن يأتيك بكل جهة، يحاول أول أن يأتيك ليدخل لك الرياء، أن يكفرك، فإن لم يستطع يدخل لك الرياء. ما شاء الله الناس تفرح بكلامك، أنت الجيران يذكرونك بأنك تساعدهم وتكرمهم حتى يدخل لك الرياء. فإن لم يستطع يشغلك بالمفضول عن الفاضل. إذا أردت أن تزرع خلك في الله يقول لك ما لك ومال الناس أجلس في بيتك. إذا أردت أن تلقي درسا يقول لك ما لك ومال الناس أجلس في بيتك. يحاول أن يشغلك بالمفضول عن الفاضل. إذا قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقال فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال قل لعبادي يقول التي هي أحسن، القولة التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. إذن يقول انفروا خفافا وثقالا، على أي حال، وجاهدوا، جاهدوا الكفار والمنافقين والفسقة والضلال بأموالكم وأنفسكم، ذلكم الجهاد خير لكم من تركه، أو لكم فيه الخير العظيم، لو كنتم تعلمون ما في ذلك لما تركتموه. ثم عاتب هؤلاء القوم. ولذلك الله أعطى للمسلم والمؤمن مطمئنات، لأن كل ما يزعج البشر الخوف على النفس والمال. كل مشكلة سببها المال والنفس، كل مشكلة سببها مال أو نفس، مال تكسبه أو يؤخذ منه، ونفس تريد منزلة أو تريد مرتبة أو تريد يعني حظوة. أو راحة. ولذلك كل مشكلة سببها جاه أو مال. أي مشكلة الآن 90% مما يقع بين الناس سبب المال والجاه. مذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حب المرء للشرف والمال لدينه. أي مشكلة سببها المال أو الشرف الجاه يفرق بين الناس لينال مكان، يسطو على أموال الأيتام، على أموال الضعاف، يرابي. كل مشكلة سببها مال وجاه. والعمر لا يزيد ولا ينقص، والمال لا يزيد ولا ينقص. لما لا نطيع ربنا ونمشي على ما رسم لنا وعندنا مطمئنات من الله أن العمر لا يزيد ولا ينقص والمال لا يزيد ولا ينقص؟ اتقوا الله وأجملوا في الطلب، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله. إذن نحن عندنا مطمئنات، ينبغي أن نعيش على ما رسم لنا، ينبغي أن نهتم بالواجب علينا فنمتثله، ونعرف الحرام علينا فنتجنبه. ويجب أن نعلم أن الحياة رسمت على أمر شرعه الله، وأن العبد إذا لم يمشي على ما شرع له العبادة لا تقبل إلا إذا كانت على المواصفات المطلوبة. هذه الحياة فيها خطورة، لأن الحياة مرسومة من الله. التحرك مرسوم، النوم مرسوم، المشي، السفر، البيع، الشراء، النكاح، الطلاق، التعامل كله مرسوم من الله. فإذا كان العبد لا يعرف المواصفات المطلوبة أتى بالعمل خطأ، فيكون الأجر ناقصا أو معدوما. فلذلك حري بنا أن نعطي الوقت لنتعلم ما الواجب فنبتذل، ما الحرام فنتجنب. عند ذلك نأخذ الدرجة كاملة، نأخذ الدرجة كاملة في العمل، لأن العمل إذا كان مستوفي الشروط أخذت الدرجة كاملة، إذا كان ناقص أخذت الدرجة ناقص. لذلك من أكثر ما يجعل الإنسان يأخذ الأجر كثير العلم. ما في شيء أنفع من العلم، لأن العلم يحميك من الشيطان بإذن الله، العلم يحميك من الرياء، العلم يحميك من شياطين الإنس، العلم يحميك من شياطين الجن، العلم يجعلك تخاف الله، العلم يجعلك تنهى النفس عن الهوى، العلم يجعلك إن عصيت تتوب وتخاف. لذلك المتعلم مآل للتوبة وللرجوع. لذلك الشيطان لا يحزن إلا من المتعلمين. الشيطان يخاف من العلماء ويحزن من العلم ويحزن من فهم الدين. أما العباد الذين يتعبدون على جهل الشيطان يفرح بهم، لأنه يخلي الواحد يعبد 60 سنة ويجيه ويدخل له الرياء ويدخل له البدعة ويضيع عمله. كم من عالم جاءه الشيطان، من عابد جاءه الشيطان وضلله، قال له أنا الرسول خذ صلاة، اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما ناصر الحق بحق، وجاه الشيطان وقال له أنا الرسول، وجاه يقوى لا مناما، ويقسم إن جاءه الرسول يقوى لا مناما، وأعطاه صلاة الفاتح وأن تعدل 6000 ختمة للقرآن. لو كان هذا الشخص متعلم يعرف أن الله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم، وأنه يعطيه يعني دعاء يعدل 6000 ختمة للقرآن، أن هذا ما هو معقول. لكن هذا الرجل كان على خير ولكنه ما هو متعلم، فانطلع عليه الأمر وقال صلاة الفاتح تعدل 6000 ختمة، وصار ناس يتبعوها ويعملوها، ويقول يأتي الرسول يقرة لا مناما. كيف يأتي يقرة لا مناما وهو انتقل إلى الرفيق العلاء وأدى الرسالة ونصح للأمة؟ كيف هذا؟ وبعدين يبنى على هذا أمور وندخل في سرداب لا يعلمه إلا الله. ذلك أبو بكر قال بأبي أنت وأمي مت الموت التي كتب الله له. عمر قتل في المحراب يصلي بالناس ولم يأتيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وعثمان قتل يقرأ المصحف في المدينة ولم يأتيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وابن عمته عبد الله بن الزبير صلب في مكة ولم يأتيهم، ويروح في القرن الثالث عشر إلى أقصى الغرب ويعطي صلاة الفاتحة. أقل ما يقال في هذا أن هذا خطأ. لذلك الذي يحميه هو العلم. العلم يقال أن السيد عبد القادر الجيلاني يقال في الحكايات أو في الروايات أنه كان يتعبد على سطح داره في العراق، وفجأة طلع له نور عظيم في السماء وخرج له صوت من ذلك النور وقال له: أنا ربك أسقطت عنك التكاليف. فقال عبد القادر الجيلاني هذا هو الجيلي: اخسأ يا لعين. فانقلب النور دخانا. فقال له: بما عرفت؟ والله لقد أضللت قبلك 70 شيخا. قال: عرفت بكتاب الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نبي بعدي، والشريعة لا تنسخ إلا بشريعة، فعلمت أن هذا الشيطان. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل إن الشيطان لا يكذب علي، قال: إن الشيطان لا يتمثل بي. لكن الواحد يأتيه الشيطان ويقول له: أنا الرسول، افعل كذا، لا تفعل كذا، صلي بعد العصر 12 ركعة، وصلي قبل بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس 8 ركعات، لأن هذا الوقت منهي عن الصلاة فيه، تدل على أن هذا فعل الشيطان. لأن الشيطان كل ما يأمر الله بشيء يأمر بخلافه. قال: قصوا أوفروا. قال: لا، أوفروا وقصوا. قال: الرجل يرفع ثوبه والمرأة تنزل ثوبها. قال للمرأة: أرفعي ثوبك، والرجل ينزل ثوبه. قال: أحللت البيع وحرمت الربا. قال لهم: لا، أحللت الربا وحرمت البيع. لذلك كل ما أمر الله بشيء الشيطان يأمر بضده. ولذا الله قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، فلذلك الذي يحمي هو العلم. إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج أو بدعي. الدين ما جاء عن الله. أما المنامات والاستحسانات والخيالات لا يؤخذ منها الدين. الدين لا يؤخذ من منام، لا يؤخذ من استحسانات. الدين ما جاء من عند الله، كتاب وسنة وإجماع وقياس صحيح، هذا الذي يؤخذ منه الدين. اتبعوا ما أنزل إليكم. أما الواحد يقول نستحسن، ما في شيء أحسن من الصلاة. واحد يقول أنا آتي للفجر نشيط كنت نايم، والله فرض علي ركعتين، أنا أعمل ركعتين لربي زيادة، ما رأيكم في هذا؟ أليست الصلاة شيء طيب؟ الله أوجب صلاة الفجر ركعتين. طيب واحد قال أنا نشيط وربي كريم ولا أزيد ركعتين، ما رأيكم؟ هل يصح هذا؟ إذن الدين ما شرع الله. ولذلك ما نقوله في الصلاة نقوله في الذكر، ونقوله في الاستغفار، ونقوله في العبادة، ونقوله في الأعياد، ونقوله في كل ما وجد. ما لباءك تجر وباءي لا تجر. كما أن الصلاة جاءت محددة من الله لا نزيد فيها ولا ننقص، الأذكار المحددة نعملها، والأعياد الموجودة محددة نعملها، والموضوع ونعمل ما وجد ولا نزيد ما لم يكن موجودا. ما الفرق بين نزيد عيد ونزيد ركعة في الصلاة؟ أي فرق بين هذا وهذا؟ إذن الدين ما جاء عن الله. فلنفهم روح الدين، نفهم روح الدين. البدعة هو إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق، فينبغي أن نفهم ونتبع ما جاءنا. وفيما أنزل غني على من ما لم ينزل. ما قاله الله نفعله، وما نهى عنه نتركه، وما سكت عنه فهو عفو. ونعلم أن كثير من الأمور الشيطان يأتي للناس ويضللهم. تجد واحد تقول له قال الله قال رسول الله، يقول لك اتركني، لا تقول لي أنت كذا. طيب أنت كذا قل لي هذا باطل بدليل كذا وكذا، أنا أكلمك بقول الله ورسوله، رد علي بقول الله ورسوله. العلم قال الله قال رسوله، فإن تنازعتم في شيء ما قال فردوه إلى الأشياخ أو إلى الآباء أو إلى المذاهب أو إلى الأجداد أو إلى العرف، لا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد إيش؟ كتاب الله والسنة. وهنا نقطة، العالم لا يمنع من أن يخطئ، والجاهل لا يمنع من أن يصيب، فلا تقول هذا عالم، العالم قد يخطئ، ولا تقول هذا جاهل، هذا قد يصيب. لا تحقرن الرأي، وهو موافق حكم الصواب إذا أتى من ناقص. فالدر وهو أعز شيء يقتنى ما حط قيمته هوان الغائص. نبينا صلى الله عليه وسلم أخذ الخندق من سلمان، قال له كنا إذا خفنا خندقنا، ما قال هذه خطة لفارس كفار، أخذها وعمل الخندق. واستعان بعبد الله بن الوريق الديني وهو كافر، ما قال هذا كافر لا نستعين به، استعان به في الطريق، دله على الطريق وجاءه. إذن ينبغي أن نفهم الدين ونفرق بين ما يصح وما لا يصح. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرم الغيلة، وهي إتيان الرجل لأهله وهم يرضعون، فكانت العرب ترى أن الرجل إذا أصاب أهله وهي مرضع أن ذلك يضعف الولد، حتى قال له الروم وفارس أنه لا يضعف أولادهم فترك ذلك. ولذلك قالوا فوارس لم يغالوا في رضاع فتنبو في أكفهم السيوف. فصلوات الله وسلامه عليه كان يستفيد من الخطط الموجودة، ولكنه أتقى الناس وورع الناس وأبعد الناس عن الأمور المحرمة. فنحن ينبغي أن نفرق بين الأمور الدنيوية التي يمكن أن نستعين بها والتي أباح الله لنا أن نستعين بها بغير المسلمين، وأمور الشرع والدين وموالاة الكفار، فنفرق بين هذا وهذا، ونضع كل موضع في أمره، ونستفيد مما دعا إليه ديننا، حتى نكون كما قال الله خير أمة أخرجت للناس. ما رأيت أجمل من هذا الإسلام، يدعوني كل فضيلة وينهى عن كل خسيسة ويأمر بموارد العز، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا هو موارد، هذا موارد العز، هذه موارد المنعة، هذه موارد الرحمة، هذا هو الذي يأتي منه كل شيء. ولذلك هذه النقاط تعطيلها هي التي سببت للأمة التقويض والضعف في في في أمور ثقل الجمل. هذا المكان مهم جدا أن ينتبه له المسلمون وأن يعملوا بمقتضاه، فإنهم يعودوا إلى ما كانوا عليه، لأن هذا الضعف سببه تعطيل الأوامر وانتهاك النواهي. هذا ضروري أن نعلمه، وضروري أن نعد لهذا البرامج، وأن نتعاون عليه، وأن نجمع له العقول والأموال، وأن يكون بين الأمة التآلف، لأن أكبر شيء يقوض المسلمين التنازع. ولا تنازعوا، أكبر مقوض للأمة الاختلاف، وأكبر مقوض للأمة التآلف. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، أي في طريق إعلاء كلمة الله، ذلكم المذكور من الجهاد والبذل خير لكم من عدمه، أو خير لكم تنالون به الأجر الكثير إن كنتم تعلمون، فافعلوا ذلك وامتثلوه وبادروا به. ثم عاب الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ولامهم وقال لهم لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، لو كان عرضا يعني مشوار من هنا إلى قوبة أو إلى أبيار عالي، كان عرضا قريب أو حاجة خفيفة أو سفرا قاصد قريب لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم شقة بعيد تبوك، حر ظهر عروب كثير عالم. وهؤلاء يا نبي أعرفهم من الآن، سيحلفون لك ويقولون لك لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم، لو استطعنا لخرجنا معكم. هذا قال له الجد، قال يا رسول الله هل لك في بنات الأصفر يخدمك؟ قال لا، هذا يفتنونني. والثاني قال لا ما عندي. الله قال ألا في الفتنة سقطوا، ألا في الفتنة سقطوا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم. شوف شوف خطورة الأسلوب، تأملوا، يهلكون أنفسهم، لأن ترك الجهاد هذا أكبر ذلة للمسلمين. الروم يعلمون من ظاهر الحياة الدنيا قيمة البذل، هم كفار يبذلون لأن يعلمون أن الحياة لا تعطي إلا لمن يبذل، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. لذلك الله قوله الحق، ألف لام ميم غلبت الروم، وبالكلام كله سياق الروم. ثم قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فهم علموا أن لا عزة إلا بالاتحاد، لا عزة إلا بالمصانع، لا عزة إلا بالإعداد، لا عزة إلا بشراء العقول، فأخذوا بأسباب القوة فقووا. الآن يفقدون الأموال والأنفس لشهوة التعالي، والمسلمون أموالهم وأعراضهم وأنفسهم ودينهم مهدد بالخطر ولا يضحون. كيف الكفار يضحون والمسلمون لا يضحون؟ والله قال يهلكون أنفسهم، لأن الذي يترك التضحية لدينه هذا أهلك نفسه. إذن هؤلاء عابهم الله الذين تخلفوا عن تبوك، وأخبر نبيه ووضح له ذلك وقال يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون، إنهم لكاذبون فيما قالوا وفيما فعلوا. وهذا الحقيقة جرعة لكل مسلم أن يقدم لدينه ولأمته ما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نحن كل واحد منا يقدم ما يستطيع، وأحسن ما نقدم في هذه الآونة وفي هذا الوقت القدوة الحسنة. ما رأيت أنفع ولا أجدى ولا أكثر مردودا من القدوة الحسنة. القدوة الحسنة، لا تكذب، لا تتخلف عن الجماعة، لا ترابي، لا تؤذي جيرانك، لا تنمي، لا تغتاب الناس. القدوة الحسنة أكبر تفعيل للإسلام في هذا الوقت. فلنجتهد في أن كل واحد منا يكون قدوة حسنة، ولنكابد الطاعات، نكابد الطاعات، ولنعلم أن الجنة محفوفة بالمكاره وأن النار محفوفة بالشهوات، فلنبادر الطاعات ولنعمل على ضوء ديننا، والله يضمن لنا أمرين، يصلح لنا دنيانا ويصلح لنا أخرانا. وأي شيء أعظم من أن يصلح للعبد دنياه وأخراه؟ ما الذي نريد؟ فلنشتغل لدين الله في ضوء دين الله، نشتغل لشرع الله في ضوء شرع الله، فالله تعالى يأجرنا ويعزنا ويغمرنا بالخير، ويجعل العمر القليل والمال القليل والولد القليل فيه البركة وفيه النفع وفيه الفائدة، كما قال لنبيه وما رميت إذ رميت، أثبت له رمي التراب ونفع عنه التأثير في 1000 واحد أو 4000 واحد. فلنعمل بشرع الله لإرضاء الله على ضوء من شرع الله، ولنبشر بالخير، ولنعلم أن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. إذن نحاول أن نقوم بالأسباب، والله تعالى يقوم بكل شيء، نحن نقوم بالأسباب.